أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن حولهم

والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يفصل الآيات لقوم يعلمون والذي جعل الشمس ضياء ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله